يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قول المصنف رحمه الله وكره إسراف يعني في الماء، ما المراد بالكراهة هنا؟ هل هي كراهة تحريم أم تنزيه؟ كراهة تنزيه، المتأخرون إذا أطلقوا الكراهة يريدون التنزيه، والمكروه عندهم ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذا هو المكروه. نعم.